جبنا الميكرو تاع الصلاة هنا تاع الصلاة روح نحجب نحي تاع الصلاة تاع الصلاة الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به وأستغفره استغفار المستغفرين وأستهديه بهداه الذي لا يضل من اهتدى به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم المآب. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدون جداً في هذا اليوم الأخير من أيام هذه الدورة بأن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين بو حمزة الذي أتحفنا طيلة أسبوع كامل بشرح ماتع على نظم الإبريز في القواعد الفقهية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير. ومع المجلس الأخير في هذا الأسبوع ومع قاعدة أخيرة من القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة العادة محكمة. قال الناظم رحمه الله: قاعدة العادة محكمة، خامسها العادة قل محكمة، والعرف ذا قاعدة مسلمة ما لم ترد في ذلك النصوص، وربما كان بها التخصيص، وشرطها شمول واضطراد، وأغلبية كما أفاد، وأسبقية عند الصدور لللفظ واشتراطها ضروري، وتترك الحقائق الوضعية إذا أتت حقائق عرفية، وتترك الحقيقة العرفية إذا أتت حقيقة شرعية، ويقبل الكتاب كالخطاب، وشارة الأخرس كالكتاب ما كان معروفا كمشروط يقع ما عين العرف كمنصوص وقع وربما تغيرت أحكام إن غيرت أعرافنا الأيام إلى هنا القواعد الكبرى انتهت وبعدها القواعد الصغرى أتت. شكرا فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا الذي وفق لإتمام شرح القواعد الأربع، ونحن اليوم إن شاء الله نشرع في شرح القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى الجامعة التي أرجع إليها الفقهاء رحمهم الله عامة مسائل الفقه الإسلامي، وهي قواعد عظيمة تجمع ما تناثر من الفروع في سلك واحد، وتنظم الشوارد العديدة في مسائل مفرقة في أبواب مختلفة. وهذه القواعد كما سبق بيانه هي قواعد فقهية وقواعد مقاصدية، لأنها تدل على أسرار الشريعة ومقاصدها، وتتجلى فيها رحمة الخالق ورعايته لمصالح عباده، وتتجلى فيها أيضا سعة الشريعة وأنها رحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فمراعاة مقاصد الخلق في قاعدة الأمور بمقاصدها، وإزالة الأضرار عنهم في قاعدة الضرر يزال، ورفع الحرج عنهم في قاعدة المشقة تجلب التيسير، واطراح الشكوك والوساوس ورد الناس إلى الأمور المتيقنة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لا شك أن هذه القواعد كل عاقل يدرك رحمة الله بعباده في بناء الأحكام وفقها، وكيف أن غالب مسائل الشريعة ردت إلى هذه القواعد الجليلة العظيمة كثيرة النفع. والقاعدة الخامسة اليوم لا تقصر عن هذه القواعد، فهي في مرتبتها وفي مكانتها وفي شرفها، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، قال الناظم وفقه الله تعالى لكل خير: خامسها العادة قل محكمة، والعرف ذا قاعدة مسلمة. هذه القاعدة تتعلق بالعادات، وأن العادات والأعراف محكمة في الشريعة. والعادة مأخوذة من العود أو عودة، وهذه المادة تقتضي تكرار الشيء وحصوله مرة بعد مرة، فإذا تكرر الشيء وحصل مرة بعد مرة سمي عادة. والعادة اصطلاحا هي غلبة معنى من المعاني على الناس، هكذا عرفها القرافي رحمه الله، هي غلبة معنى من المعاني على الناس، أو هي ما استمر الناس عليه، ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد مرة. فالخصال الحسنة التي تتقبلها العقول السليمة وتطمئن إليها النفوس وتتكرر عليهم وتصير نمطا لحياتهم وتصير سجية لهم وخلقا وفعلا يتكرر بعد مرة بعد مرة، هذه تسمى عادات، تسمى عادات. وقولنا العادة محكمة، محكمة اسم مفعول من التحكيم، وهو الفصل والقضاء، لأن الأصل في الحكم أنه الفصل والقضاء. أبني حنيفة تحكموا الناس فهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، هكذا قال الجاهل قديما، أي منعوا، فأصل ذلك المنع والفصل. ومعنى قولنا العادة محكمة أي أن العادة والعرف، أي أن العادة والعرف أصل يرجع إليه في الحكم، أصل يرجع إليه في الحكم، في الحكم بين الناس في النزاعات والخصام وفي تقدير الأمور المطلقة التي لا دليل على تحديدها إلا العرف. ويقال أيضا العادة وهي تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، لأن في هذه القاعدة استعملت كلمتان، استعمل لفظ العرف واستعملت لفظ، استعمل لفظ العادة. فالعرف، العرف تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، جاء القطع عرفا عرفا أي متتابعا بعضه ببعض، وهو يدل على سكون وطمأنينة في اللغة العربية، من معانيه السكون والطمأنينة. ولذا العرف ما يصير عرفا، لا يصير عرفا إلا بعد أن يطمئن الناس إليه ويسكنون إلى فعله. وعرف أيضا بتعريف قريب من العادة، فقيل هو ما استقر في النفوس، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فخرج ما تلقي بالعقول، ما خرج، خرج ما تلقي بالشهوات والأهواء كالمسكرات والمضار، فهذه ليست عرفا بل هي عرف فاسد. وخرج أيضا ما تلقته الطباع غير السليمة، ولكن قال بعضهم أن الطباع قد تختلف وأن العقول قد تستحسن الأشياء السيئة، فأضافوا قيدا مهما قالوا ما استقر في النفوس على جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ولم يخالف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الدين، حتى يكون العرف صحيحا لا بد أن لا يخالف قاعدة من قواعد الدين ولا نصا من نصوصه. واختلف العلماء في الفرق بين العرف والعادة، هل العرف هو العادة أو العادة هي أو العادة مختلفة عن العرف، بينهما فرق. القول الأول أنهما مترادفان، أنهما مترادفان لا فرق بينهما، وذكر العلامة عبد الوهاب خلاف رحمه الله قال العرف والعادة في لسان الشرعيين لفظتان مترادفتان، أي لا فرق بينهما، تارة يعبر بهذا وتارة يعبر بهذا. وقيل ثمة فرق، وهو أن بينهما عموم وخصوص مطلق، بين العادة والعرف عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم مطلقا من العرف. لماذا؟ لأن العادة قد تكون فردية متعلقة بشخص، يقال عادة فلان مثلا أن يستيقظ باكرا، وقد تكون جماعية، عادة الناس مثلا الاستيقاظ باكرا مثلا، ولكن العرف لا يكون إلا عاما، لا يكون إلا عاما، لا تقول لي عادة متعلقة بشخص أنه عرف، ولكن تقول هذه عادة. وبين الناظم في قوله خامسها العادة قل محكمة والعرف ذا قاعدة مسلمة، بين أن الأخذ بالعرف واعتباره قاعدة مسلمة، هو قاعدة متفق عليها بين العلماء، وليس كما يظن البعض أن العرف لا يتفق عليه أبدا، العرف كقاعدة وكأصل متفق عليه بين العلماء، ونقل ذلك ابن العربي رحمه الله وشهاب الدين القرافي في غير ما موضع بأن العلماء يتفقون على اعتبار العرف، ولكنهم يختلفون في بعض تطبيقات العرف وفي مجالاته، هناك بعض المسائل يتنازعون في تطبيق العرف فيها أو لا، لكن كأصل لا بد من اعتباره. ولهذا يقول ابن نجيم رحمه الله اعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة. وقال ابن العربي العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضى به في الأحكام، وهو أصل كبير كما يقول العلماء، يطبق في كثير من الشروط وكثير من العقود وكثير من الأحكام المطلقة، بل إن كثيرا من الأحكام المطلقة التي قررتها الشريعة لا يمكن أن تقدر وأن تحدد إلا بالعرف. ولهذا ذكروا قاعدة عظيمة في هذا السياق، وهي أن كل لفظ ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، كل لفظ ليس فيه حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. لماذا؟ لأن الألفاظ إما أن تعرف باللغة وأن يعرف حدها باللغة كالسماء والأرض والشمس والقمر، وإما أن يعرف حدها بالشرع كالصلاة والصوم والزكاة، وإما أن يعرف حدها بالعرف كالحفظ مثلا في المسروقات، لا يمكن أن تعرف الأحراز أحراز الأموال إلا بالعرف، العرف هو الذي يحدد ما هو الحرز الذي يحرز فيه مثلا الحصان فحرزه الإسطبل، والذهب وحرزه الخزينة من الحديد، فهناك فرق. وتضافرت نصوص القرآن والسنة في اعتبار العرف واعتبار حجيته، وهذا يكاد لا نزاع فيه، ومن أشهر ذلك قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذه قال ابن العربي أصل في اعتبار الأعراف، وأن ما يتنازع فيه من التقديرات والأحكام إذا لم يرد في الشريعة ما يدل على الفصل فيه يرجع فيه إلى الأعراف، إلى أعراف الناس، لأن لها سلطانا كبيرا في رفع الخصومات. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، والعرف والمعروف كله من المعروف، كله من العرف، وهو ما تلقته العقول والطباع السليمة واستندت إليه حتى صار عادة وطريقة ونمط حياة. وهذه القاعدة سبق أن ذكرنا أن الأصل في العادات الحل، وأن الأصل في العبادات التحريم، فينبغي أن يستحضر هذا الآن، أن الأصل الكبير في الشريعة في العادات الحل، وأن الأصل في العبادات التحريم، وأن الإسلام عموما كشريعة عامة جعلها الله سبحانه وتعالى للخلق جميعا إلى قيام الساعة إنما انتشر وبقي من أسباب وقوعه أنه جاء ليقر العادات الحسنة ويغير العادات السيئة. الإسلام ما جاء ليصادم عادات الناس الصحيحة، ولذلك أقر كثيرا من العادات التي كانت موجودة في زمن النبوة كالشجاعة وإنصاف المظلوم والإنصاف من الظالم وإعانة المظلوم وإقراء الضيف والكرم، هذه كلها عادات حسنة جاء ليقرها ويثبت عليها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها قبل النبوة واتصف بها بعد النبوة، ولكن بالمقابل جاء للعادات السيئة التي ورثها الناس وأخذوها عن آبائهم وأجدادهم، ودعت إليها الشهوات، ودعت إليها الأهواء المضلة كقتل مثلا البنات، وكالجور، وكمنع بعض الناس من الميراث وإعطائه للبعض الآخر، جاء وغير هذه العادات. فالإسلام لا يأتي ليصادم عادات الناس، ولكن جاء ليهذبها، ليصلحها، ليردها إلى الصحيح، ويزيل الفاسد، ويغير ما يحتاج إلى تغيير. وهذا أمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا، انتشر الإسلام في العالم بمثل هذه الأمور. لماذا قبل الهند والسند والصين والبربر والترك قبلوا الإسلام؟ لماذا قبلوا الإسلام على اختلاف أجناسهم؟ لأنه لم يحارب عاداتهم الحسنة، وإنما فقط غير العادات السيئة الموجودة فيهم. وهم حينما نظروا إلى تلك العادات السيئة الموجودة فيها علموا أن فيها مضر لهم، علموا أن فيها مضر لهم. أما العادات الحسنة الإسلام لا يردها ولا يخالفها. ولذلك بل لاحظ أن الإسلام جعل تصرفات الناس مصدراً لوضع الأحكام. يعني إذا فعل شيئاً وهو عادة حسنة الإسلام لا يرده ويقبله، بل ويحكمه عند النزاع. وهذا ملحظ دقيق يدل على مقاصد هذه الشريعة المباركة. يعني الإنسان هو الذي يتصرف، يفعل شيء يتعلق بعقد معين ويتواطؤون عليه ثم يتفقون، فإذا أصبح عرفا بينهم يصبح هذا العرف ملزم يجب تنفيذه. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف. ولهذا قال علماء المالكية رحمهم الله أن إذا اشترطت المرأة وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد، إذا طلبت من النفقة أكثر من المعتاد سواء النفقة لها أو للإرضاع أكثر من المعتاد لا تعطى. وكذلك إذا قصر الزوج في النفقة فنقصر بها وقصر بها عن العرف والعادة فإنه يلزم بأن يعطي أجرة مثلها ويعطيها النفقة مثلها. وهذا يدل على عظم الشريعة. ولذلك قالوا: ما ليس له تقدير شرعي من الأحكام رده الشارع إلى العادة. وهذا دليل أصولي كبير أن يرد إلى العادة، بل إن العادة تكون بينة في كثير من الأحوال. ولذلك ذكر ابن العربي رحمه الله أنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فيأخذ كل واحد منهما ما شهدت له به العادة. فالمرأة تأخذ الحلي، لأن العادة أن الحلي للمرأة أو للرجل، وآلة القتال للرجل كالسيف ومثلا ما يوضع على الحصان، قال هذا للرجل لأن العادة أنه هو الذي يشتري هذا وينتفع به. فما شهدت به العادة يقضى به، وما لم تشهد به العادة لا يقضى به. ولهذا ذكر العلماء كما سبق تلك القاعدة الجليلة التي نصها كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له، فالمرجع فيه إلى العادة، إلى العرف، ليس له ضابط في اللواء، ليس له ضابط في الشرع يرجع. ولذلك تقدير النفقة مثلا أو الحرز في المسروقات أو القبض في المبيعات هذا ليس له حد في، إذا بحثت في الشرع لا تجد له حدا، وإذا بحثت في اللغة لا تجد له حدا. طيب كيف يحد؟ يحد بالعرف. ولذلك قالوا: الحفظ في كل شيء بحسبه، وكل ما عده الناس عرفا حفظا فهو حفظ. فحفظ المجوهرات والصناديق، وحفظ الحيوان مثلا الحصان هو الإسطبل، وحفظ السيارة هو غلقها، وهكذا. هذه كلها تختلف باختلاف المحروز. ولذلك إذا سرق من حفظ قالوا يقطع، ولم يحدد الشارع حرزا معينا. وهذا يدل على ماذا؟ على سعة الشريعة وعمومها، لأنه بهذا نعرف لماذا الشريعة شاملة ولماذا الشريعة عامة، لأنها تأتي بالألفاظ، وهذه الألفاظ يمكن أن تفسر على مر الأزمنة والعصور. والعرف العلماء يقولون يطبق في مجالات أشهرها ثلاثة. المجال الأول العرف القولي. ما معنى العرف القولي؟ يعني أن الناس تعارفوا على وضع ألفاظ معينة لمعاني معينة. هذه المعاني المعينة قد تختلف عموما وخصوصا تجاه اللغة. فإذا جاء شخص إلى المفتي وسأله عن مسألة يجب عليه أن يعرف عرفه، لا بد أن يعرف عرفه. وأكثر من ركز على هذا القرافي وابن القيم رحمهم الله، ركز على هذا كثيرا، حتى قال القرافي رحمه الله: لا تجمد على المسطور، إياك أن تجمد على ما هو مدون في الكتب من الفتاوى والنوازل وتنزلها وهي في قرن ماض على قرن أنت فيه. قال: ولكن اعتبر أعراف الناس وأحوالهم ومقاصدهم. وقال ابن القيم: وهذا شيء نافع، وهو فصل عظيم في الشريعة، وبسبب الإخلال به اتهمت الشريعة بأنها ناقصة. تتهم الشريعة بأنها ناقصة حينما يخل الناس بهذا الأصل. ولذلك قال رحمه الله: والذي يفتي الناس جميعا بنص واحد على اختلاف أعرافهم كالذي يطبب الناس جميعا بدواء واحد على اختلاف عللهم. فكما أن جناية هذا الطبيب على الأبدان ظاهرة، فجناية هذا العالم على هذا العليل الذي جاء يطلب حكم الشريعة أيضا ظاهرة. وهذا لا يأتي إلا من أنصاف المتعلمين. وقديما قالوا: ثلاثة يفسدون الدنيا، نصف عالم يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. هو نصف طبيب يسألك مقص ويخلي لك كذا. ثلاثة يفسدون الدنيا: نصف عالم يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. فلا بد أن يراعي المفتي هذا الأمر. إذن العرف القولي. ثانيا العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة. العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة كتطبيق الحرز أو النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب بالمعروف كيف؟ هناك عند بعض الفقهاء قديما حاولوا أن يقدروا بحسب زمانهم، قالوا: لها كسوة في الصيف ولها كسوة في الشتاء. قال: الآن هل يصلح هذا؟ لا يصلح، ننظر إلى عرفنا. ولذلك وجد في كلام الفقهاء من قال أنه لا يلزم بالدواء إذا مرضت. فقال بعض العلماء النابهين في هذا الزمان، قال: هذا ليس من المعروف، كيف زوجته تمرض؟ ولذلك هذه التحديدات لا، الأصل أن يرجع إلى ما يدل عليه العرف. هل الآن العرف يدل على أن هذا من الإحسان إلى المرأة؟ هذا ليس من الإحسان إلى المرأة، هذا من الإساءة إليها. ولذلك يرجع في هذه الأمور إلى العرف، هو الذي يحدد. تارة إذا كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يرجع في الأعراف هي التي تحدد هذا الأمر. وجيء بهذه القاعدة في هذا المجال: كل ما ليس له حد في الشرع أو اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. وقالوا أيضا قاعدة أخرى، قالوا: الإطلاق محمول على العادة. الإطلاق محمول على العادة، وهذه من قواعد المالكية رحمه الله. الإطلاق محمول على العادة، يعني ما أطلقه الشرع يحمل في تفسيره على العادة، لا يحمل على غيره. وأما المجال الثالث فهو العرف الذي ينزل منزلة النطق. عرف ينزل منزلة النطق، وعبروا عنه بقولهم: ما تعارف عليه الناس ينزل منزلة اللفظ الصريح. وهذا سيأتي بيانه، لأنه سيذكره في آخر المنظومة. وسنشرح ونضرب لذلك أمثلة. ثم قال بعد أن بين أنه حجة وأن هذه قاعدة مسلمة بين العلماء، وإن كان المالكية رحمهم الله هم أكثر الناس توسعا في الأخذ بالعرف، ثم يليهم الأحناف، أكثر من اعتبر العرف هم المالكية رحمهم الله. وكان مالك رحمه الله ربما يخصص النص بالعرف، العرف المقارن ينزله في ذلك الزمان ويقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال الشريفة لا ترضع. لماذا الشريفة لا ترضع؟ لا تلزم بالرضاع، لأنه قال الشريفة في زمن النبوة ما كانت ترضع، ولكن كان والد الولد يؤجر ذئرا، فإن قبلت ترضع، لكن أن تلزم؟ قال لا، قال لا. فكان يعتبر العرف رحمه الله. وفي اعتبار العرف في السنة كثير كثير، من أشهر ذلك أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت أن هند جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. لماذا المكيال في المدينة؟ لأن العرف فيهم كانوا أهل زراعة، والوزن في مكة لأنهم كانوا أهل تجارة، فردهم إلى ما تعارفوا عليه من المكاييل، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. ثم قال: ما لم ترد في ذلك النصوص وربما كان بها التخصيص. العرف طبعا له أقسام، ومن أهم هذه الأقسام تقسيمه باعتبار مشروعيته وعدم ذلك. فهناك الأعراف الصحيحة وهناك الأعراف الفاسدة. ما لم ترد بذلك النصوص في ذلك النصوص، أي أن العرف معتبر إلا إذا ورد النص وتعارض العرف مع النص، فهنا يقدم النص. لكن انتبه، قد يتعارض العرف مع النص كلية، وقد يتعارض العرف مع النص جزئيا بأن يكون مخصص له. والعلماء يقولون إذا كان العرف في زمن النبوة وكان قوليا يخصص، وإذا كان عمليا فيه خلاف بين العلماء. فهناك العرف الصحيح هو الذي أخذ العلماء بحجيته واعتباره، وهناك العرف الفاسد المخالف للنص أو لقاعدة من قواعد الشريعة، كتعارف الناس على الربا. هل إذا تعارفوا على الربا يؤخذ بهذا العرف؟ أبدا. أو تعارفهم على القمار، يتعارفون على أن القمار مستحسن ويجري التعامل به بينهم، هذا مرفوض. أو كتعارفهم على السفور والتبرج، أو تعارفهم على الاختلاط المحرم، هذا عرف فاسد لا يعتبر في الشريعة لأنه مخالف للنص ومخالف لقواعد الشريعة، وإنما يعتبر العرف إذا كان صحيحا. ثم قال: وربما كان به التخصيص، إشارة إلى أن تخصيص العام قد يقع بالعرف. وقال المقهري رحمه الله في القواعد: العادة عند مالك كالشرط، العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق وتخصص العام. ذكر هذا رحمه الله في القواعد. ولهذا قالوا: لو حلف ألا يأكل لحما ثم أكل سمكا لا يحنث. لماذا؟ لأن السمك في العرف القولي لا يسمى، لا يندرج تحت مسمى اللحم. ولو حلف ألا يجلس على بساط فجلس على الأرض يحنث ولا لا يحنث؟ مع أن الأرض سميت بساطا في القرآن الكريم، لا يحنث، لأن العرف عندهم أن الأرض لا تسمى بساطا. ولو حلف ألا يدخل بيتا ثم دخل مسجدا يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث، لأن العرف أن البيت لا يطلق على المسجد، مع أن البيت هو بيت من البيوت ولكنه بيت الله، من بنى لله بيتا فسماه الشارع بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. وربما كان بهذا التخصيص. ولذلك قال المقري: العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق وتخصص العام. ثم قال رحمه الله وفقه الله لكل خير ورحمه الله: تجوز حيا وميتا. قال: وشرطها شمول واضطراد. وشرطها أي شرط العادة شمول واضطراد وأغلبية كما أفاد. بيّن أمر مهم للغاية وهو شروط العرف. العرف ما لا يعتبر حجة هكذا مطلقا بلا قيد أو بلا ضابط، لا بد له من ضابط، لا بد له من قيود وشروط. وكذا كثير من الأدلة، لا بد المصالح المرسلة حجة ولكن بقيود، الاستصحاب حجة ولكن بقيود. قال: وشرطها شمول واضطراد وأغلبية كما أفاد وأسبقية عند الصدور للفظي واشتراطها ضروري. هذا بيان لشروط العرف. أولها أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. أن يكون العرف مضطردا أي لا ينخرم، لا يكون العرف مرة ومرة لا يكون، مضطرد أو عاما أي مستمرا العمل به في جميع الحوادث لا يكاد يتخلف أو في أكثرها، وإنما يتخلف نادرا نادرا. هناك أعراف خلاص الناس مستقرة ما يخالف فيها أحد، فإن خالف شخص أو شخصين أو ثلاثة يقع الإنكار من عامة الناس، كيف تخالف الناس والناس يمشون على هذه الأعراف؟ هذا عرف مضطرد غالب. أما العرف الذي لا يضطرد وليس غالبا كان يكون نادرا أو غير مضطرد مضطرب، هذا لا عبرة به. ولذلك قرر العلماء هذه القاعدة، قالوا: إنما تعتبر العادات إذا اضطردت، فإذا اضطربت فلا. هكذا ذكر الإمام السيوطي رحمه الله، قال: إنما تعتبر العادات إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا. فلا لماذا؟ لأنها إذا انخرمت واضطربت لم تعد عادة. ولذلك العادات المهجورة التي تركها الناس لا تكون عادة، وإنما العادات المستقرة التي لا زالت تسري هي التي ينظر فيها. وثانيا قال: وشرطها شمول. قال شمول أي عاما، عاما أن يكون العرف عاما أي شائعا العمل به في جميع البلاد، وخرج به العرف الخاص. ولكن العرف الخاص قد يراد به العرف الذي يتعلق بطائفة معينة، وهذا الصحيح أنه حجة، لأن كل كثير من الناس لا بد لهم من أعراف. الفلاحين عندهم أعراف ولا ما عندهم أعراف؟ عندهم أعراف. التجار عندهم أعراف ولا ما عندهم أعراف؟ عندهم أعراف. العلماء والمعلمين في التعليم عندهم أعراف ولا ما عندهم أعراف؟ أنا الطلبة عندهم في الجامعة أقول لهم: عندكم عرف؟ قالوا: ما هو؟ قلت لهم: أنكم تنسخون الأوراق يومين قبل الاختبار. عرف ولا ما عرف؟ عرف عرف. كلهم يتسارعون لأنهم لا يحفظون ولا يراجعون الدروس إلا قبل الامتحان بأربعين وعشرين ناس، فالعرف عندهم هو نسخ هذه الأوراق قبل. فكل طائفة لها عرف. ولذلك قالوا في قواعد العرف: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، المتعارف بين التجار. وهذا أمر دقيق جدا إذا أردت أن تفصل بين التجار في الخصومات وفي النزاعات في تجاراتهم، فانظر الأعراف بينهم، انظر الأعراف بينهم. في بعض الأشياء لا يمكن أن تعرف، يعني أتيت مرة بنزاع بين شيئين في سلعة، واحد يدعي أنها فاسدة والآخر يدعي أنها لا غير فاسدة وهي أموال كثيرة. فقلت لهم: خذوني إلى السوق الجملة عندكم. فأخذوني وقلت لهم: أتوني بثلاثة من كبار تجاركم. جاءوا بهم، قلت لهم: ما رأيكم في هذه السلعة، فاسدة أو غير فاسدة؟ قالوا: لا، هذه ليست فاسدة. أنهم يعرفون متى تفسد السلع. ما هو المفتي هو الذي يعرف؟ المفتي لا يعرف، المفتي يرجع إلى الخبير هو الذي يعرف، ولكن المفتي يبين هذا حلال أو حرام على ضوء ما يفتي به الخبير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما رجع في بعض الأشياء وفي تقديرها إلى من يحسنها. ولذلك حينما حينما الناس تكلموا في أسامة وزيد بن حارثة وأنه اختلاف ألوانهم واحد أسود وأبيض رغم أنه واحد ابن الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى من؟ إلى العارف، إلى مجزز، وغطر الصحابيين بقطيفة وترك القدمين فقط، ثم قال انظر ماذا تقول في هذه الأقدام، والأقدام هكذا رجل بيضاء ورجل سوداء وهم مغطيين كلهم. فنظر هذا مجزز كان شيخا كبيرا وقال هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة تقول دخل النبي علي تبرق أسارير وجهي كأنه مذهبة، قال يا عائشة ألم ترى إلى مجزز؟ قال آنفا هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أن زيد بن حارثة ابن أسامة ابن زيد، ما ينبغي أن يطعنوا فيه. فيرجع إلى الخبير في مثل هذه الأمور، أن يكون العرف عاما. ثالثا أن يكون الشرط قائما، ولذلك قال وأسبقية عند الصدور للفظ واشتراطها ضروري. ما معنى هذا؟ أن يكون العرف قائما عند تصرف أو سابقا له، لا أن يكون طارئا. متى العرف الذي يعتبر في النص وفي كلام الناس؟ إذا كان موجود حال وقوع الحادثة، يعني أنت إذا جاءك شخص وتريد أن ترده على إلى عرف في مسألة، جاءك رجلان اختصما في عقد وأنت تبحث عن العرف، هل تبحث عن العرف الموجود في ذلك الزمان أو السابق أم العرف الذي سيأتي؟ لا، الذي سيأتي لا يطبق. ولذلك لما يجيبون عقود قديمة تنازع فيها الناس منذ 10 سنوات، هل نحاكمهم إلى الشروط الموجودة الآن، إلى الأعراف الموجودة الآن أو الأعراف الموجودة في ذلك الزمان؟ في ذلك الزمان، نعم، احفظ هذا. ولذلك قرروا هذه القاعدة، قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ، لا عبرة بالعرف الطارئ، وإنما المقارن أو السابق. القاعدة أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. العرف المتأخر لا يحمل عليه النص لأنه حادث بعد أن لم يكن، فما يمكن أن تفسر النصوص أو تفسر ألفاظ الناس على ضوء عرف جاء متأخرا، وإنما على ولذلك وتنبهوا في قضية النصوص أن بعضهم قد يفسر النص باصطلاح حادث متأخر، فيأتي إلى لفظ السنة ويفسر لفظ السنة بأنها المستحب وينزل عليها لفظ الشارع، أو يأتي إلى لفظ المكروه ويفسره في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كره إليكم مثلا كذا وكذا، ويفسره على أنه المكروه الذي يذم فقط فاعله. هذا الصلاح حادث متأخر، وإنما تنظر إلى الصلاح الموجود في عرف الشارع وتنزل عليه النص لا على العرف المتأخر. وذلك إذا وقع عقد بيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة الموجودة أو السابقة، أما العادة التي ستأتي بعد لا يحمل عليه، لا يحمل عليه. ومن الشروط أيضا وهو مهم ولكن يعني ذكره ضمنيا في البداية، في البداية، وهو أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، أن لا يعارض العرف تصريح فاعل مؤخر بخلافه. فإذا ورد التصريح الذي يخالف العرف فلا عبرة بالعرف، لا عبرة بالعرف. لماذا؟ لأن التصريح هو شرط، شرط. ولذلك نحن نلحق العرف بالشرط، نقول أن العرف منزل منزلة الشرط لأن العرف أخفض رتبة من الشرط، فإذا ورد الشرط قدم على العرف. يعني إذا كان عرف الناس أنه باع شخص مع شخص سلعة، العرف عند الناس مثلا ربما العرف الآن إذا باعه سلعة من الأثاث كبيرة أن يوصل له السلعة إلى داره، صح؟ موجود هذا بكثرة الآن. فإذا سكتوا عليه ولم يحضر له السلعة يلزم بأن يحضره، لكن إذا جاءه ليشتري هذا مثلا الأثاث الكبير وقال له البائع بشرط، ما هو؟ قال أن توصلها أنت إلى ثمن النقل يكون عليك. هنا هل يقدم العرف ولا النص؟ الشرط يقدم، لأنه ورد بخلاف، وهذا يمكن أن يستدله لا لا لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، لأن العرف هو دلالة، هو دلالة فيقدم عليها التصريح. فكل ما ثبت بالعرف إذا صرح، لاحظ ماذا يقول العز بن عبد السلام، كل ما ثبت بالعرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد يصح، يصح خلاص، العبرة بالشرط. ما لم يكن هذا الشرط، ما لم يكن هذا الشرط يخالف مقصود الشرط، يقول له تعمل معي لكن بشرط. إذا قال تعمل معي أجير، يحمل الإجارة على العرف أنه يحتاج إلى طعام وقت الإفطار، يتوقف يروح يفطر، صح ولا لا؟ وقت الصلاة يذهب يصلي، طيب يصلي الفريضة، والنافلة اختلف، قالوا النافلة لا، الأصل ما يصليها، بعضهم قال لا يصلي النافلة. طيب لو قال اشترط عليه، قالت تعمل ولا تأكل ولا تصلي، ها هنا ماذا؟ يرجع إلى العرف أقوى، لأن هذا خلاف مقصود العقد، خلاف مقصود الشارع، ولا يلزم ويكون باطلا. ثم قال البيت وأسبقية عند الصدور للفظي اشتراط، خلاص هذه أخذنا، وتترك الحقائق الوضعية إذا أتت حقائق عرفية. طيب هذا فيه بيان للترجيح في الألفاظ والتراكيب إذا تعارضت الحقائق، والحقائق ثلاث أو أربعة إن شئت: حقيقة وضعية لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، والحقيقة العرفية إما عامة أو خاصة، ثم المجاز. فإذا تعارضت هذه الحقائق، قال تعارضت الحقيقة الوضعية مع الحقيقة العرفية. الحقيقة الوضعية أي الحقيقة اللغوية، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، تسمى لغوية وتسمى وضعية، أي ثابتة بالوضع اللغوي، ثابتة بالوضع اللغوي. إذا تعارضت مع الحقيقة العرفية، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا، لأنه اللفظ إما أن يوضع فيما يستعمل، يستعمل فيما وضع له وضعا وهو اللغوي، أو عرفا وهو الحقيقة العرفية، أو شرعا وهو الشرعي. فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية والشرعية، فالجمهور العرفية واللغوية، فالجمهور على تقديم اللغوية العرفية، خلافا ها للأحناف، تقدم الحقيقة العرفية خلافا للأحناف. وقد يتنازعون في بعض الفروع، والسبب ليس الخلاف في هذه القاعدة، سبب في شيء آخر. ولذلك قال القرافي رحمه الله: دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة. لماذا؟ لأن العرف ناسخ، لأن الدلالة اللغوية هي السابقة، هي الأولى، أصل اللغة. ثم إذا جاء العرف واصطلح الناس على تسميات معينة إما خاصة أو عامة، تكون كالناسخ، حتى في بعض الأحيان تغيب المعاني اللغوية وتهجر، كلفظ الغائط تهجر المعنى اللغوي والمطمئن من الأرض، أصبح الناس لا يفهمون الآن من الغائط إلا الخارج من الإنسان، الخارج القذر من الإنسان، النجس من الإنسان، انهجرت المعنى اللغوي وبقي المعنى العرفي فقط هو الذي يفهمونه. فتقدم الحقيقة العرفية. طيب إذا تعارض، قال ثم قال وتترك الحقيقة العرفية إذا أتت حقيقة شرعية، إذا الحقيقة الشرعية تقدم على العرفية، وبالتالي يصبح الترتيب هذا: يقدم أولا الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية. وهذا مشهور في حتى في كلام العلماء، يعني توضأوا مما مست النار، هل المراد به الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية؟ بعضهم مال إلى أنه هو غسل الفم واليد، والصحيح أن كلام الشارع هل يحمل على المعهود الشرعي ولا المعهود اللغوي؟ الشرعي، الشرعي. طيب إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. ها؟ هل فليصلي الحقيقة الشرعية فهم يأكلون ويقول لهم اسمحوا لي ويذهب إلى القبلة ويبدأ يصلي حتى ينتهي وينتهيهم الصلاة، أم هو الدعاء؟ ورد في الرواية أنه الدعاء، لكن لو لم يرد طيب وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، ها الدعاء، وكان يدعو اللهم صل على فلان حينما يعطيه الصدقة، فيقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية إلا لقرينة، وإنما التعارض هنا يتحدثون حينما لا توجد قرائن، أما إذا وجدت قرائن فالعبرة بالقرائن العبرة. ولذلك اختلفوا، قالوا ماذا لو قال لزوجته أنت علي كظهر أبي؟ إذا قال أنت علي كظهر أمي خلاص، أو أختي خلاص. طيب إذا قال أنت علي كظهر أبي؟ قال المالكية هو ظهار، وقال أحناف غيرهم وليس بظهار. هم قالوا لأنه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كأنه خرج هذا الخلاف على قاعدة هل يقدم العرف أو لا اللغوي، قال العرف أنه ليس ظهار لأنه لا يريد به الوطن تحريم بمعنى الوطن، لأنه لا يمكن الاستمتاع بالذكر في هذا الأمر، قال ولكن أراد المعنى العرفي لأنه التأبيد فيقع، وقال مالك قال المعنى اللغوي وهو التأبيد، أنه التأبيد تحريم التأبيد فيقع ظهارا، وإن كان تخريجه على هذه القاعدة فيه شيء من فيه يحتاج إلى نظر، ولكن الشيخ رحمه الله في أضواء البيان خرج على هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويقبل الكتاب كالخطاب وشارة الأخرص كالكتاب. هو شارة الأخرص هي في الأصل إشارة الأخرص كالخطاب ليست كالكتاب، لأن العلماء يقولون الكتاب والإشارة في معنى واحد، ولذلك قلت أنا ويلحق بمنطق كتاب ويلحق بمنطق كتاب وشارة الأخرص قل خطاب، فتصح القاعدة. قاعدة الأولى الكتاب كالخطاب، النطق كالخطاب، معناها أن العبارات الكتابية عبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية، رجل كتب إلى زوجته من بلاد أخرى رسالة قال أنت طالق، كتبها وخطه هو نفسه موثقة وبعتها عن طريق البريد الرسمي ووصلت، تطلق ولا لا تطلق؟ هل يشترط رضاها؟ هل يشترط رضاها؟ قال لك كل ما لا يشترط رضاه لا يشترط العلم به، قاعدة كل ما لا يشترط رضاه لا يشترط العلم به، فتطلق حتى لو لم تعلم. عزل الوكيل هل ينعزل ولا لا ينعزل؟ أو حتى يعلم؟ كل ما لا يشترط رضاه لا يشترط العلم به، فمعناها أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية. لماذا؟ لأن العلماء يقولون القلم أحد اللسانين. يحتاج إلى كسر ويلحق بمنطق كتابه، ممكن نعم، أو بمنطق كتابه، بمنطق كتابه، يلا ويلحق بمنطق كتابه وشارة الأخرص قل خطابه، فمعناها أن العبارات الكتابية كالمخاطبات، لأن القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، اللسان والقلم والكتابة، ويقولون يعبرون عن هذه القاعدة بعبارة جميلة أخرى، يقولون الكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا، الكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا. تعرفون الآن الكتابة العكس، هم قديما لماذا يقولون كالخطاب؟ لأنه قد يعتريها التصوير، لكن الآن الأمور الكتابية هذه مشدد فيها، ولذلك الآن الأمور الكتابية هي التي تعتبر في الحقوق لقلة الذمم عند الناس، قلة العدالة وقلة الأمانة، أصبح الآن القاضي يعتبر الشهادة ولا يعتبر الكتابة، الكتابة أقوى، مع أن الأصل قديم الشاهد أقوى اللفظ أقوى، لكن تغير العرف، أصبح الآن الوثائق يعني بدون وثائق خلاص، حتى يقولون الثقة في الوثيقة. يطلقها بأسماس ايه، ولا يطلقها برسالة بالبريد الآن أيضا. هذا هو، قال الكتاب كالخطاب، والكتاب الصادر من الغائب يقوم مقام الخطاب من الحاضر. شوف عظم يعني الفقهاء رحمهم الله، عندهم قوة عجيبة في السياق. ثم قال وشارة الأخرس كالكتاب، أو وشارة الأخرس قل خطاب، إشارة الأخرس كعبارة الناطق. هذه قديما، مع أنه كانت إشارات الأخرس هذه بسيطة، الآن أصبحت علم، أصبحت لغة، وأصبحوا يعني في القنوات الكبيرة كذا يأتون بشخص من تحت هكذا يشير إلى الناس ويبين لهم، وهو مفهوم. قديما قالوا إشارة الأخرس كعبارة الناطق. ومالك في الموطأ أنا وجدت له عبارة موجودة عندكم في الكتاب، قال والإشارة عندي بمنزلة الكلام في الحرب إذا رفعوا راية بيضاء، قال والإشارة عندي بمنزلة الأمان، يعني إذا أشاروا بالأمان الإشارة عندي بمنزلة الكلام، كأنهم طلبوا الأمان لفظا فيحمل عليه. موجود هذا في الموطأ رحمه الله، وهي عبارة جميلة ومن أسبق ما يكون في هذا السياق. قالوا إشارة الأخرس كعبارة الناطق، أو إشارة الأخرس المفهمة أو المفهومة ككلام الناطق. والإشارة هي التلويح بالجارحة، بالعين، باليد، بالحاجب، هذا معنى الإشارة. والخرس هو ذهب الكلام خلقة أو عيا، خرس هو ذهاب الكلام خلقة بأن يولد هكذا أخرصا، أو عيا أصابه مرض طلع له ضغط الدم فذهب لسانه. والأخرص هو المعقول اللسان، معقول اللسان لا يتكلم، هذا إشارته، إشارته إذا فعل شيء بمنزلة الكلام. ولهذا قال بعض الفقهاء إذا أشار في الصلاة إشارة مفهمة لغير حاجة بطل الصلاة، ويسري في إشارته عقد البيع، عقد البيع والهبة والإجارة والوصية والنكاح والدعوة واللعان. واختلفوا في الحدود، القذف ماذا لو أشار بالقذف أو أشار أنه قذف، هل الحدود تضرب بالشبهات أم لا؟ بعضهم قال هنا لا تسري لأن الحدود تضرب بالشبهات، وقال بعضهم لا، إذا كانت مفهمة فإنه يحد قاذفا كان أو المقذوف. وفي القرآن الكريم آيتك ألا تكلم الناس إلا رمزا، قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن الإشارة منزلة منزلة الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، ثم قال الشهر هكذا هكذا، ثم عقد الإبهام وأشار. وجاءت مرأة وحينما ضربها معاوية بن أبي الحكم السلمي وقال لها، قال يا رسول الله ضربته، قال أين الله؟ فأشارت يعني في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال العلماء أخذ بالإشارة في أعظم أمور الدين وهو الاعتقاد، فكيف يؤخذ، فكيف بما هو دونه، بما هو دونه. ثم قال ما كان معروفا كمشروط يقع، ما كان معروفا كمشروط يقع، ما عين العرف كمنصوص وقع. هذه تضمنت بيتين أظن، هذا هو البيت الأخير ولا؟ وربما تغيرت أحكامه إن غيرت أعرافنا الأيام. تضمن هذا البيت قاعدتان، الأولى قاعدة المشروط عرفا، قاعدة المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وهو الشرط العرفي، ويعبر عنها أيضا الشرط العرفي كاللفظي، كاللفظي. والعرف، العرف المضطرد على حال جاري مجرى الشرط بالمقال، وقريب من هذا أيضا ويتابع لها أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن، بل ربما قد يكون أقوى منه. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارق ليشتري له بدينار شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع واحدة وجاء بالدينار والشاة. هذا ما يقال فيه تصرف فضولي، لأنه هذا أولى بالقبول، أولى بالقبول، كأنه أذن له عرفا أن يشتري، ما دام قال اشتري بالدينار شاة أذن له عرفا. ولذلك إذا دخلت إلى ضيف عند الشيخ وقدم لك الطعام وانت قاعد تشوف فيه قال لك بالك تب، قال ما قلت لي كل، خلاص مجرد وضعه فهو إذن عرفي بالأكل. ولذلك الآن يعني إذا فتح الدكان وفتح الباب وانت دخلت قال لك وين داخل، قل له يا أخي لما فتحت فهو إذن عرفي بالدخول. وإذا أردت أن تصرح بخلاف ذلك ضع شيء ممنوع الدخول أو مغلق، واضح؟ وفرعوا عن هذا. طيب شوف مليح، ثبوت الأجرة للوكيل. إذا دل وكالة وسكت العاقدان في الوكالة عن ذكر الأجرة، ووكل العاقد توكيلا مطلقا على وجه المعتاد الذي يقضى به في العرف أن له أجرة، إذن لا بد له من أجرة. طيب شوف مليح هنا، إذا كان بعض الرجال، شوف هذا المثال، إذا كان بعض الرجال معروفا بالتحليل، لما رجل طلق مرته ثلاث كي الناس، قال في قرية من القرى رجل معروف بالتحليل يدير الخير. كيف يدير الخير؟ لما يسمع باللي فلانة طلقت من زوجها ثلاثا يبكي في الليل ويقول أولادها وكذا، والله لا أحللن لها، لا أحللنها له، ويروح يدير الخير تيس المستعار. مقبول هذا؟ طيب لو عرف رجل بالتحليل وجيء له بالمرأة لينكحها، العقد باطل ولا صحيح؟ لماذا؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنهم قالوا له تزوجها لتحلها لفلان، فالعقد باطل. طيب لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض، ناس يعرفوه باللي كي يجوا يسلفوا له درام هو لما يرجع بزيادة، هل هو ربا؟ روايتان وكان الطرف الثاني تعمد أن يقترض، روايتان، رواية بأنه لا يجوز ورواية بأنه جائز، قولان لأهل العلم. إيه؟ وبعدين وربما تغيرت أحكامه إن غيرت أعرافنا الأيام. هذه قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان والأعراف، الأزمان هم يقولون، أو تغير الفتوى بتغير الأزمان، وابن القيم عبر بالفتوى أحسن من تعبير بالأحكام. وحتى الذين عبروا بالأحكام وهم أصحاب مجلة الأحكام العدلية أرادوا الأحكام التي تتغير، لأن في الأصل الحكم لا يتغير إلا على وجه النسخ، أو يتغير لتغير العلة. فهم ليه؟ شيء بعض الناس عنده جمود في هذا الشيء، يقول لك ما كانش قاعد تغير الأحكام، لا كاين تغير الأحكام، إذا تغيرت العلة يتغير، يعني إذا كان خمرا فصار خلا، يتغير ولا لا يتغير الحكم؟ تغير. إذا كان نجسا فصار طاهرا، يتغير ولا لا يتغير؟ يتغير. وعندكم أبو العباس المنشريسي، ما أدري مررت على قاعدة الاستحالة ولا لا، مررت عليها، يتغير ولا لا يتغير؟ يتغير إذا كان استحال إلى شيء آخر، ويتغير بالنسخ، ويتغير بتغير الأوصاف، يتغير إذا تغير الزمان يتغير. وهذه قاعدة أيضا جليلة ومهمة، ولكنها تحتاج إلى الفقيه، ما هو كل أحد يدعي أنه الشيء يتغير. ثم قال إلى هنا القواعد، لا ما عين في البيت ما كان معروفا كمشروط يقع، ما عين العرف كمنصوص وقع، أي ما التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، هذه احتمال فتنة، أي كل ما عينه العرف فهو كالمنصوص في العقد، أو قل إن شئت الثابت بالعرف كأنه منصوص. وهذه تقريبا كالشرط متشابهة، وهي متشابهة أيضا مع قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ثم قال خلاص أخذنا التغير، آخر شيء إلى هنا قاعدة إلى هنا القواعد الكبرى انتهت. إلى هنا القواعد الكبرى انتهت، خلاص هو انتهى من القواعد الكبرى الخمس وما تفرع عنها، وبعدها القواعد الصغرى أتت لي السيوطي ذكر 40 ودا، فقلت تركتها لما يأتي من الأيام، والحمد لله في البدء والختام، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أولا وآخرا على أن وفقنا إلى إتمام مدارسة هذا القسم الأول من كتاب أو من نظم الإبريز في نظم كتاب الوجيز، وبقيت منه أبيات معدودة تخص القواعد الأربعين أو زيادة عليها نظمها الناظم، نخصص لها بإذن الله عز وجل مجلسا آخر، لا أدري حينما يسعف الوقت الشيخ نور الدين، فلعل ذلك أن يكون قريبا في شهر سبتمبر أو أكتوبر، وقد ارتئينا أن نخصص له مجالس معدودة يومي الجمعة والسبت إن أمكن ذلك، وعددنا المجالس فقد تكون 4 مجالس تكفي لإتمام النظم كاملا، وأثناء هذه الفترة سوف نعمل على جمع ما كتبه الشيخ من شرح، وسوف نعمل على طبعه بإذن الله عز وجل، فهذا الذي يعني وعدنا الشيخ به بأن نطبع له الكتاب بإذن الله عز وجل، طبعة تليق بالنظم وبالشرح في نفس الوقت بإذن الله عز وجل. ويعني قبل أن نختم وقبل أن نحيلكم إلى ما اعتدتم التحول إليه فوقنا، كاين واحد يعني شيء أردنا أن نكرم به الشيخ حفظه الله، هي عبارة عن مجموعة من الهدايا، نسأل الله عز وجل أن ينفعه بها وأن يتقبلها منا، وعسى أن تكون الهدايا في يعني مجالس أخرى أفضل وأكبر وأليق من هذه، إنما هو شيء أردنا أن نكرمه به، فعساه أن يتقبل منا هذه الهدايا. أخرض أفضل تكريم هو هذا المجلس المبارك الذي جلسنا فيه، وأنا أشكركم على حسن التنظيم وعلى هؤلاء الإخوة المباركون الذين كانوا يحضرون إلى هذه المجالس، ونسأل الله تعالى الإخلاص والقبول في الأعمال كلها إن شاء الله، جزاكم الله خير. حج عليك وحج الدار بارك الله. كاين هذه مجموعة عطور، عطور البركة من النوع الرفيع، هذه مشتركة بين وهذه حطوها لي أحسن الله، باش كي تطلع للدار تقول لك عود روح دائما. الله يجزيك إن شاء الله، ربي يبارك، شدها بالشكر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.